بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعا في هذه السهرة التي أرجو أن تقضوا معها الليل، للي سهران يعني، من ذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك؟ حاجة تخليك تقول الحمد لله، تتنفس رضا، تطمن، تستبشر. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. يقول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الذي يجعل لله شريكا وهو خلقه من عدم، سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أي الذنب أكبر؟ فقال: أن تشرك بالله وهو خلقك. أن تشرك بالله وهو خلقك. أي الذنب أكبر؟ قال: أن تشرك بالله وهو خلقك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك من كبائر وصغائر، يقبل توبة التائبين حتى الكفرة إذا تابوا، أي آمنوا. جب الإسلام ما قبله من مقترفات وسوء ومنكر وخمر وزنا وقطع طريق وكل ما فعلوه في كفرهم. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يعني العذاب والدمار في الدنيا والآخرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقل للزناة إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقل للسارقين، وقل للمارقين، وقل للمفسدين، وقل لكل من ارتكب إثما إن ينتهي يغفر له ما قد سلف. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عقوق الوالدين من الكبائر، ولا يدخل الجنة عاق. سؤال لمحته على الماشي. نركز بقى، نركز نسمع، هنعمل لقاء للإجابة عن الأسئلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به فاحمد الله على نعمة التوحيد. ما دمت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو السميع هو العليم. وقد أثبت محدثكم مبروك عطية من خلال بحوثه العلمية أن التوحيد في ذاته نعمة، بدليل الآية التي أولها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله، فكروا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فرضا جدلا فرضا جدلا فرضا جدلا لو اتخذ ولد، وانت دعيته وقلت له يا رب انا عايز الفاية وشاور ولده، ايه رأيك يا ضنايا ندي العبد الفلاني الالفاية؟ وقالوا لا يا بابا كفاية عليه 10، يديك 10. تدبر القرآن وقل الحمد لله اللي ملوش ولد، قل الحمد لله إن ربنا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نفس الحكاية، لو كان له شريك في الملك لاستشاره في كل شيء، وما تضمنش شريكه بقى حيوافق على انه يغفر لنا الذنوب وييسر لنا الدروب ويتوب علينا لنتوب، والأدعية اللي بندعيها ليل ونهار. ولو له ولي من الذل، طب ما هو بقى ذليل اهو، هندعوه بقى ولا ندعو وليه؟ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذه الآية آخر آية من سورة الإسراء. كان لي كتاب زمان اسمه توقيعات سور القرآن الكريم، كنت عيل. يعني إيه توقيعات؟ يعني كل سورة بتوقع في السورة اللي بعدها، بتسيب توقيع. فكرة في سورة الكهف بعد سورة الإسراء على طول الآية دي موقعة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، لها توقيع في سورة الكهف. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. شفت توقيعات السور في بعضها؟ لا يشرك في حكمه أحدا، يبقى نقول الحمد لله اللي ملوش أحد، اللي ملوش كفوا أحد، وقراها كده ولم يكن له كفوا، كفوا ك كفوا دي مش بتاعتنا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، كفوا ولم يكن له كفوا، كفوا كفوا. 90% من الأمة بتقراها كفوا. ولم يكن له كفوا، كفوا فو، يعني ليس له مكافئ، ليس له من يكافئه، لا ابن ولا زوجة ولا صاحب ولا شريك ولا ولي. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، العزيز الجبار المتكبر من المجرمين منتقم، القابض الباسط، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الآية رقم 2 من سورة فاطر: عضوا عليها بالنواجذ وردوا بها على من يدعي أن هناك أعمالا وهناك شحرا وهناك بحرا وهناك عفاريت. قولوا ما يفتح الله للناس من رحمة، فلوس ووظيفة وصحة وعافية ومطرة وزرعة وبرعة وصناعة وزراعة وتقدم، فلا ممسك لها، لا جن ولا عفاريت ولا عمل ولا رش المية ولا الدجل اللي هيخرب بيتنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ذكروا، ذكروا التوحيد واعرفوا قيمته. أن المشرك الذي مات على شركه لا يغفر الله له أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللهم اجعلنا ممن تشاء أن تغفر لهم ما دون الشرك، أحينا طيبين وتوفنا موحدين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا مع المرحومين، وصل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعنا معهم، إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. السلام عليكم.